السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا ذكرنا في الحصة الماضية أن لأهل السنة طريقين في تأويل الآيات المتشابهة، منهم من أولها تأويلا إجماليا ومنهم من أولها تأويلا تفصيليا. In the past session we mentioned that أهل السنة have two ways in dealing with the متشابه verses. Some of them they made تأويل إجمالي to these verses, which means they said that these verses has meanings that do not express that do not represent attributes of the creation, but they did not specify any of these meanings. And the other way is to specify the meant meaning. And this was the way of most of al-khalaf. It is called at-ta'wil at-tafsili. وأما الخلف وأما الطريق الثانية فهي طريق التأويل التفصيلي بتعيين المعنى المراد في الآيات والأحاديث المتشابهة. وهذا الطريق الثاني قلنا سلكه أكثر الخلف. We mentioned that the second way is the way adopted by most of al-Khalaf, those who lived after the third century. ومثال هذا التأويل التفصيلي قول الله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ. An example of the second way is the 75th verse of Surah Sad, which says: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. It refers to dispraising Iblis. Allah Tabaraka wa Ta'ala said, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ, which means, why did not you prostrate to the one whom I created with يَدَيْ. It is permissible according to the way of al-Khalaf. It is permissible to interpret this verse by saying that the term yaday refers to my protection and care. السلف في مثل هذا يقولون اليدان صفتان لله تبارك وتعالى ليستا كصفات المخلوقين. Most of the السلف say in الله يبارك فيك say about this verse or such verse that اليدان, the term يدي is is dual of the term yad. So they say al-yadan are two attributes of Allah tabaraka wa ta'ala that do not resemble the attributes of the creation. أما الخلف فيقولون هذا تعبير عند العرب معناه بحفظي وعنايتي. As for الخلف, they say this is an Arabic expression. It means with my care and my protection. كلمة يد في اللغة لها 14 معنى. The term يد in the Arabic language has 14 different meanings. اليد تكون بمعنى هذه الجارحة. اليد might mean this organ, the hand. واليد تكون بمعنى القوة. اليد means also the strength or the power. وتكون اليد بمعنى النعمة. اليد also would have the meaning of the endowment. واليد بمعنى العناية. اليد also means care. وبمعنى الحفظ, it means protection. وبغير ذلك من المعاني, it also can bear other meanings. في بعض المواضع تفسر اليد بالقوة, يجوز تفسير اليد بالقوة. In certain texts of the religion, it is permissible to interpret the term yad to mean the power. وفي بعض المواضع تفسر, يجوز تفسيرها بالعناية والحفظ. In some other texts, it is permissible to interpret it to mean the care and the protection. لكن لينتبه, but be careful. لا يجوز تفسير اليد بالقدرة في كل المواضع. It is not permissible to interpret اليد to mean the power in all the statements. In all the religious texts, ليست دائما بهذا المعنى. It does not bear always this meaning. بل يكون تفسيرها بهذا المعنى في بعض المواضع فاسدا. Rather, it is invalid in certain to interpret it in certain text with to mean the power. كما في هذه الآية. Like in this verse, for example. إذ لو فسرت اليد بقدرتي لما ظهر مزية لآدم على إبليس عليه السلام. إيش المزية؟ لو كان المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي, وإبليس أيضا مخلوق بقدرة الله, فلا يظهر بهذا التفسير مزية لآدم على إبليس. وهذه الآية فيها إظهار مزية لسيدنا آدم على إبليس, فلا يجوز تفسيرها هنا بالقدرة. An example of that is this verse. In this verse, it is not permissible to interpret the term yad to mean the power, because if it is interpreted with the power, it does not show, then the verse does not show any merit for Prophet Adam over Iblis, for example. Because the verse would mean, why did not you prostrate to the one that I created him with my power? The term with my power does not show any merit for Adam over Iblis, because Iblis also is created with the power of Allah tabaraka wa ta'ala. So for sure, in this term, in this verse, the term yad has another meaning other than the power. لذلك من فسرها من أولها تأويلا تفصيليا من الخلف أولها بالحفظ والعناية ولم يؤولها بالقدرة. This is why those who interpreted this verse by specifying a meaning for the term yad in it did not interpret it to mean the power, rather they interpreted it with the care and the protection. مع أن اليدين يعبر العرب بهما أحيانا عن القدرة. Although the Arabs they express the power sometimes with the term yadan, with the dual of yad. They do that. It is known in their language. لكن هنا ليس هكذا المعنى. But here it is not correct to interpret the verse that the term yaday means refers to the power. It is not correct. MashaAllah. واضح. Is it clear? قال المؤلف رحمه الله تفسير قوله تعالى من روحنا وقوله تعالى من روحي. هذا عنوان الفصل الجديد. We move now to a new chapter related to what was said before with the title the interpretation of the saying of Allah من روحنا and the saying of Allah من روحي. ليعلم أن الله تعالى خالق الروح والجسد فليس روحا ولا جسدا. Let it be known that Allah تبارك وتعالى is the creator of the soul and the body. So Allah تبارك وتعالى is neither a soul nor a body. ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتشريف لا للجزئية في قوله تعالى من روحنا. Despite that, Allah تبارك وتعالى despite that, Allah Tabaraka wa Ta'ala in Al-Quran associated the term of the soul of Prophet Isa to his name, Allah, or to to the expression representing the self of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meaning by that Isa alayhi salam is owned by Allah, that the soul of Isa alayhi salam is owned by Allah Tabaraka wa Ta'ala, and it has a high status to Allah Tabaraka wa Ta'ala. Without meaning by this statement that Isa alayhi salam is a part of Allah. And the meant verse is the 91st verse of Surah Al-Anbiya that says, Min ruhina, about Isa alayhi salam. فالإضافة إضافة الروح روح عيسى عليه السلام إلى الله تعالى للتشريف هنا وليست للجزئية. This association between the soul of Isa and the term expressing the self of Allah تبارك وتعالى in this verse is to clarify that is to clarify that Isa alayhi salam has a high status to Allah tabaraka wa ta'ala. It does not mean that Allah created Isa of his own soul. It does not mean that. المعنى الظاهر للفظ روحنا لا يجوز حمل الآية عليه. It is not permissible to interpret the verse according to the apparent meaning. وإلا يكون المعنى أن الله روح وعيسى جزء منه وهذا باطل. Otherwise the meaning would be that Allah is a soul and Isa is a part of this soul and this is invalid. الله ذم الذين نسبوا إلى الله الجزئية بقوله وجعلوا له من عباده جزءا. الله ذم من قال هذه المقالة. Allah dispraised those who said this statement with the verse وجعلوا له من عباده جزءا, which means they claimed that one among the slaves of Allah is a part of Allah tabaraka wa ta'ala. So Allah dispraised who claimed that. فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ رُوحَ عِيسَى مُشَرَّفَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَمْلُوكَةٌ لِلَّهِ مُشَرَّفَةٌ عِنْدَهُ. So the meaning would be that the soul of Prophet Isa is owned by Allah and has a high status to Allah tabaraka wa ta'ala. وكذلك في حق آدم عليه السلام قوله تعالى من روحي. Likewise, what is mentioned in Al-Quran about Prophet Adam in the 72nd verse of Surah Sad. I mean by that the saying of Allah من روحي about Prophet Adam. ليس معناها أن آدم جزء من الله. It does not mean that Allah is a soul and Adam is a part of it. إنما معناها من الروح المشرفة عندي المملوكة المملوكة لي المشرفة عندي. Rather it means of the soul which is owned by Allah and has a high status to Allah تبارك وتعالى. فمعنى قوله تعالى فنفخنا فمعنى قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا. So the meaning of the verse, the 91st verse of Surah Al-Anbiya, فنفخنا فيها من روحنا, that Allah ordered جبريل عليه السلام, that Allah ordered جبريل عليه السلام to blow in Maryam the soul which is owned by Allah tabaraka wa ta'ala and has a high status to Allah تبارك وتعالى. هذا معنى الآية. This is the meaning of this verse. فكما سبق وذكرنا ليس كل إضافة تكون إضافة صفة ولا كل إضافة تكون إضافة جزئية. As we mentioned before, not every time that a word is associated to the name of Allah, that would mean that this refers to an attribute of Allah, and of course it does not refer to a part. That is, it does not refer to a part of Him, Subhanahu, because Allah is not attributed with parts. قال المؤلف رحمه الله لأن الأرواح قسمان. This is so because the souls are of two kinds. أرواح مشرفة وأرواح خبيثة. Souls that has high status to Allah تبارك وتعالى and souls that are and souls that are evil. وأرواح الأنبياء من القسم الأول. For sure, the souls of the prophets are among the first part. فإضافة روح عيسى وروح آدم إلى نفسه إضافة ملك وتشريف. So attributing the soul of Adam and the soul of Isa to the associating the soul of Isa and the soul of Adam to the name of Allah means that these souls are owned by Allah and have a high status to Allah تبارك وتعالى. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى روح. Of course, anyone who believes that Allah تبارك وتعالى is a soul blasphemes. لأن روح مخلوقة تنزه الله عن ذلك. Because the soul is created and Allah is clear of being attributed with that. وكذلك يكفر من زعم أن الروح غير مخلوقة. Likewise, blasphemes anyone who claims that the soul is not created. كما زعم ذلك بعض المنتسبين إلى التصوف. As some people who claim to be Sufis claimed. قالوا الروح ليست مخلوقة. They claimed that the soul is not created. وهذا ضلال والعياذ بالله تعالى. And this is blasphemy. May Allah protect us from that. وكذلك قوله تعالى في الكعبة بيتي فهي إضافة ملك للتشريف لا إضافة صفة أو ملابسة لاستحالة الملامسة أو المماسة بين الله والكعبة. Likewise, the saying of Allah about Al-Ka'bah, Bayti, in the 26th verse of Surah Al-Hajj, it means that this place is owned by Allah Tabaraka wa Ta'ala and has a high status to Allah Azza wa Jal. It does not mean that it is an attribute of Allah Ta'ala or that Allah Tabaraka wa Ta'ala resides in it. Because it is intellectually impossible that Allah Tabaraka wa Ta'ala resides in something or touches something, be it Al-Ka'ba or other than that. وهذا الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه هو لزيادة بيان أن ليس كل إضافة تكون إضافة صفة. What the author mentioned, may Allah have mercy on him here, is to make it more clear that not every time there is an association between a name and the name of Allah, this means that this is an attribute of Allah tabaraka wa ta'ala. وكذلك قول الله تعالى أي في سورة المؤمنون رب العرش ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات ليس لأن العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه أو بمحاذاته من غير جلوس. Likewise, the saying of Allah رب العرش, which means the Lord of Al-Arsh. Some people translate Al-Arsh as the throne. The Lord of Al-Arsh, it does not mean that there is a connection, there is a... does not mean that there is a contact between Allah tabaraka wa ta'ala and Al-Arsh. It does not mean that Allah tabaraka wa ta'ala has a place which is Al-Arsh or a place above it. It does not mean that. It is to clarify that Allah is the one who created Al-Arsh, which is the biggest creature in a creation in size. ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال. It does not mean that Allah sits on Al-Arsh with a contact with it. وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش. It does not mean that Allah تبارك وتعالى is above العرش with a with a distance between Allah تعالى and العرش. إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا. Whether one claims that this distance is a big distance or a small distance. كل ذلك مستحيل على الله. All of that is intellectually impossible for Allah to be attributed with. وإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله. What distinguishes Al-Arsh is that it is the place that the angels go around. كما أن المؤمنين يطوفون بالكعبة في الأرض, just as the believers go around Al-Ka'bah in earth. الملائكة كما جاء في القرآن كل يوم يطوفون حول العرش. The angels, as it is mentioned in the Quran, they go around العرش. كما نحن نطوف بالكعبة, just as we go around الكعبة on earth. وللعرش خاصية أخرى. And Al-Arsh has another thing that distinguishes it. فإنه لم يعص الله تعالى فيه. Allah تبارك وتعالى was never disobeyed in that place. لأن من حوله كلهم عباد. لأن من حوله كلهم عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين. Because those who go around Al-Arsh of all special creatures, that is they of all angels, that do not disobey Allah tabaraka wa ta'ala at all. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها. Anyone who believes that Allah created al-arsh to sit on it, then such a person would be likening Allah to the kings that make large bodies to sit on them. ومن اعتقد هذا لم يعرف الله. Anyone who believes that does not have the proper knowledge about Allah تبارك وتعالى. بعض الناس هكذا. Some people, this is what they believe. يعتقدون أن الله مثل الملوك, ملوك الدنيا. They believe that Allah is like the kings on earth. أليس الملك يجلس على سرير, يعمل سريرا كبيرا يجلس عليه. Isn't it the habit in the past that the king would have a large body thing, that they would sit on it? بينما تكون الحاشية حوله, while his entourage, is this how you call them, surrounds him, will be around him. This is how the kings are. Yeah, that is most of them. And some people, they believe that Allah is like that. بعض الناس والعياذ بالله يعتقدون أن الله هكذا, جسم كبير قاعد على العرش وحوله الملائكة. They believe that Allah is a huge body sitting on al-arsh while the angels surround him. وهذا ضد التوحيد. This is against التوحيد. الذي يقول هذا ما عرف الله. The one who believes in that does not have the proper knowledge about Allah تبارك وتعالى. خالق العالم لا يكون مثل العالم. The creator of the world, of the universe, wouldn't be similar to the universe. خالق البشر لا يشبه البشر. The creator of the human being does not resemble the human being. نحن نجلس, we sit. لأن لنا جزءا أعلى وجزءا أسفل, because we have an upper part and a lower part. ونلاقي بالجزء الأسفل الشيء الذي نجلس عليه, and our lower part gets in contact with what we sit on. هذا هو الجلوس. This is sitting. يكون من شيء له جزء أعلى وجزء أسفل وينثني. It occurs from something that has an upper part and a lower part, and it folds like us. ويلاقي بالجزء الأسفل الشيء الذي يجلس عليه, and with the lower part it gets in contact with what one sits on. الجلوس صفة الإنسان, صفة الجن, صفة البهائم. ولا يجوز أن يوصف الله بصفة الإنسان أو صفة الجن أو صفة البهائم. Sitting is the attribute of the human being. It is the attribute of the jinn. It is the attribute of the animals. It is not permissible to attribute Allah تبارك وتعالى with the attributes of the human being or jinn or animals. إنما الله خلق العرش إظهارا لقدرته. Rather, Allah created العرش as a sign of His power. ليس العرش مكانا لله. العرش is not a place where Allah would be. لأن الذي يكون في مكان هو الجسم, because anything that takes a place would be a body. يكون له شكل, it would have a form. وهذه صفة المخلوقات. And this is the attribute of the creation. It is not the attribute of the creator. بعض الناس يظنون أن نسبة العرش, ما أحد منكم رأى عرش ملك من الملوك؟ You never saw a عرش of any king. رأيتم؟ Maybe not. Maybe you think you saw. Maybe you think you saw. It's not a chair. You know that. Sometimes it would be huge for someone to go on it. One needs to be lifted or to go on a stool or something. So that's what I'm talking about. على كل حال, it is something closer to a bed, like closer in shape to a bed with four legs wide. So it's not closer to a chair. This is the meaning of al-arsh. بعض الناس يتوهمون أن نسبة جهة فوق إلى الله فيها تشريف لله. Some people think wrongly that attributing the direction of above to Allah is praising Allah. Allah سبحانه لا يحتاج, لا يتشرف بخلقه. الله is, يعني الله لا يحتاج المخلوقات ليكون عظيما, لا يحتاج إلى جهة ليكون عظيما أو إلى عرش ليكون عظيما. Allah تبارك وتعالى is not glorified. How do I say it? You might say is not glorified through His slaves, through His creatures, through His creation. Allah is great without the need of the creation. Allah is not in need to any direction or any place to be great. على أنه ليس في الجهة نفسها جهة فوق ما يزيد الشرف. Anyway, there is nothing in the direction of above that makes something greater. الملائكة في السماوات, the angels, كثير منهم, a lot of them are in the skies. والأنبياء في الأرض إلا عيسى عليه السلام. And the prophets are on earth except Prophet عيسى عليه السلام. ومع ذلك من أفضل؟ الأنبياء أو الملائكة؟ الأنبياء أفضل. And despite that, the prophets are better. مع أن مكان الملائكة أعلى. Although the angels have a higher place. يكون أحيانا الحاكم في قعر الوادي واللص في أعلى الجبل. معناه أن اللص أشرف من الحاكم؟ لا يقتضي ذلك، لا يستلزم ذلك. Sometimes the ruler would be in the bottom of the valley and the thief on the tip of the mountain. Does this mean, does it necessitate that the thief is better than the ruler? Because it does not necessitate that. But sometimes some thieves are better than some rulers. But we are not talking about this. It does not necessitate that the thief is better than the ruler, isn't it? Yes. So, إذن أن يكون العلو بالمكان لا يستلزم علو المكان. So, having a higher place does not necessitate that the one who's there has a higher status. فلماذا ينسب بعض الناس الجهة إلى الله؟ So why some people attribute directions to Allah فوق أو غيرها, whether above or other than that. وكل الجهات مخلوقة, although all the directions are created, وخالقها هو الله. Allah is the creator. وكان الله ولم تكن جهة. Allah existed without any direction. وبعد أن خلق الجهات موجود بلا حاجة إليها, بلا جهة ولا مكان. And after Allah created the directions, Allah exists without the need of any direction or a place. سبحانه. بعض الناس يقول صفة جهة فوق صفة كمال لله. Some people they say to be in the direction of above is an attribute of perfection of Allah. يقال له من خلق جهة فوق. Such person would be asked, who created the direction of above? يقول الله. He would say Allah. يقال له فقبل خلق جهة فوق كان الله تبارك وتعالى. So he would be told, then before creating the direction of above, Allah Ta'ala existed eternally without this direction. فهل تقول كان ناقصا؟ So do you say that Allah was in a state of imperfection? إذا قال لا, if he says no, تقول وبعد أن خلق الجهة هو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة وليس هذا نقصا في حقه. So as he existed before creating the directions and without this being imperfection on his behalf, after he created the directions, Allah exists without a direction and without this being imperfection on his behalf. بعض الناس بسبب تشبيه الذي يظنونه, كمان لا يكون أحيانا صحيحا, الذي يظنونه رفعة في المخلوق ينسبونه إلى الخالق. Some people, because they liken Allah to the creation, what they think it adds to the rank of the creature, they attribute it to Allah tabaraka wa ta'ala. What they think. Subhanallah. Allah yusallimuna. ويكفر من يعتقد المماسة لاستحالتها في حق الله تعالى. Anyone who believes that Allah gets in touch with anything blasphemes by that, because it is impossible to attribute contact to Allah تبارك وتعالى. لأن هذا الكلام مقتضاه ما يؤدي إليه وصف الله بأنه جسم محدود، لأن الملامسة لا تكون إلا بين جسمين. This is blasphemy because this means anyone who says that as if he's saying that Allah تبارك وتعالى is a body with limits, because getting in contact does not occur except between two bodies, two things that has limits. إلى هنا واضح. Up till here, is it clear? نعم تفضل. No, both. I'm mentioning this so you would have a more clear idea about Al-Arsh mentioned in Al-Quran, which is above the skies. If by any chance you visit India, there is a castle there built by a Muslim ruler who ruled there. I don't remember. Inshallah, I will remember where. And you can see his arsh there. It's big. It's huge. And you can see how would that be. You would have a more clear idea about that. Inshallah, I will remember where is that. It's as I said. It's a thick body. Just as I said, it's like a bed with four legs. طيب إذا كان كذلك فما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. Saying that, so what would be the meaning of the saying of Allah الرحمن على العرش استوى إذن. هذا هو عنوان الفصل التالي. So this is the title of the next chapter, تفسير الآية الرحمن على العرش استوى. The interpretation of the fifth verse of Surah Taha, الرحمن على العرش استوى. يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس. It is a must not to interpret this verse to mean sitting or being established on or above. وَيَكْفُرُ مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ. And anyone who believes that Allah sits on Al-Arsh blasphemes by that. لِأَنَّهُ جَعَلَ اللَّهُ مِثْلَنَا. Because such a person is claiming that Allah is similar to us. يَجْلِسْ كَمَا نَحْنُ نَجْلِسْ. He sits like we sit. فيكون قد وصفه بصفاتنا. So by this he is attributing our attributes to Allah تبارك وتعالى. وهذا ضلال, and this is misguidance. ليس هذا عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. This is not the belief of the Prophet عليه الصلاة والسلام. عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس كمثله شيء. The belief of the Prophet عليه الصلاة والسلام is that Allah does not resemble anything by any mean. سبحانه. فيجب ترك الحمل على الظاهر. إذا لا يجوز يعني أن تفسر الآية بالمعنى الظاهر. كلمة استوى لها معاني كثيرة في لغة العرب. المعنى الأكثر استعمالا جلسة, لكن هنا لا يجوز تفسيرها بهذا المعنى. يجب ترك حملها على الظاهر. The term istawa mentioned in this verse has many meanings in the Arabic language. As we mentioned this before, we mentioned these meanings before. Here it is not permissible to interpret the term istawa to mean to sit or to be established over. بل يحمل على محمل مستقيم في العقول. Rather, it would be interpreted in a way accepted to the sound mind. والعقل الصحيح لا يقبل تفسيرا يخالف الشرع. And the sound mind does not accept an interpretation that goes against the rules of the religion. فتحمل لفظة الاستواء على القهر. يعني يفسر إيش إذن معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه الله قهر العرش. استوى معناه قهر. So the term استوى would be given the meaning of قَهَرَ, to subjugate. So this would mean that Allah subjugated العرش. ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. ما هيك؟ الذي يعرف قليلا من العربية يعرف ذلك. يقولون استوى فلان على المملكة, ليس معناه قعد عليها, معناه حكمها, قهر من فيها. In the Arabic language, the term استوى is well known to be used to mean to subjugate. كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير دم من غير سيف أو دم مهراق. As the poet said in a verse of poetry, he used the term istawa in reference to a person called Bishr. And he said that Bishr istawa ala al-Iraq. So he didn't mean at all that Bishr sat on al-Iraq. What he meant is that Bishr overcame, subjugated al-Iraq. He continued to say, min ghayri sayfin aw damin muhraqi, without using a sword or shedding blood. That is, without using the force to do that. فمعنى الآية أن الله قهر العرش الذي هو أعظم المخلوقات. So the verse would mean that Allah subjugated al-Arsh, which is the greatest creation that is in size. أعظم المخلوقات يعني بالحجم. فإذا قال قائل لماذا خص العرش بالذكر؟ If someone asks why al-Arsh is mentioned explicitly, Allah قاهر لكل شيء. Allah subjugated everything. الجواب يكون لأن العرش أكبر المخلوقات في الحجم. The answer would be because العرش is the largest creation. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي مثل حلقة في فلاة من الأرض. As the heavens and the earth all together compared to Al-Kursi is like a ring in a vast area, vast open area. وَالْكُرْسِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَرْشِ كَحَلْقَ فِي فَلَاهِ. And Al-Kursi compared to Al-Arsh is like a ring in a vast open area. يعني السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش مثل قطرة الماء بالنسبة إلى البحر المحيط. So the heavens and the earth compared to العرش is like a drop of water compared to the ocean. هذا العرش العظيم إذا كان مقهورا لله إذن ما هو أصغر منه بالأولى مقهورا لله تعالى. يفهم من ذلك. If this great creation is subjugated to Allah, then it is well understood from that what is smaller than it is subjugated to Allah tabaraka wa ta'ala, or subjugated by Allah tabaraka wa ta'ala. لماذا قال الله تعالى رب العرش العظيم والله رب كل شيء؟ لماذا خص العرش بالذكر؟ لأجل هذا. ولنفس السبب، لنفس الأمر، خص العرش بالذكر في آية الرحمن على العرش استوى. Why العرش was specified in the verse رب العرش العظيم، which means that Allah is the Lord of the great عرش. Why العرش only is mentioned, although Allah owns everything, العرش and others than العرش. Why العرش was specified? Because العرش is the largest creation. And for the same thing in the verse الرحمن على العرش استوى, العرش was specified because it is the largest creation that Allah created. طيب نقف هنا. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم. Allah knows best. إذا كان لأحد سؤال فيتفضل. If you have any questions, please go ahead. تفضل أبو صلاح. يقال استوى بمعنى استولى هنا، لكن هنا إذا قيل استولى يراد استولى بمعنى قهر، ليس بمعنى الاستيلاء، ليس بمعنى الاستيلاء بعد المغالبة. لا شك. بس لحظة، خليني أوضح النقطة. يجوز أن يفسر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أن يقال قهر، ويجوز أن يقال استولى. استولى وقهر بمعنى واحد. It is permissible to say in interpreting the verse الرحمن على العرش استوى, it is permissible to say this means قهر or استولى. Both terms mean to subjugate. لكن بعض الناس يمنع أن يقال استولى. Some people they say, no, you do not say استولى. You say قهر. Okay, استولى don't say it. يقولون لأن الاستيلاء يكون بعد مغالبة. They say because this term استولى means that that before the subjugating there was a struggle. هكذا ظنوا. This is what they thought. حتى بعض أئمة اللغة هكذا ظن. Even one among the imams of the language, a great linguist, this is what he thought. لكن غيره من أهل اللغة عرفوا أن استولى تأتي بمعنى قهر أيضا عند العرب. But other linguists, they knew that استولى has the meaning of قهر, the same meaning. It does not necessitate a struggle. So it can be used for that. You can say استولى or قهر. Both have the same meaning, which means to subjugate. ذكى أخونا الحاج صلاح الدين سألني قلت سيأتي هذا إن شاء الله. Go ahead. It's okay. Go ahead. إذا قلنا الجلوس. هذا هو المعنى الأكثر استعمالا. Under the control of Allah. It means everything goes according to the will of Allah and with the power of Allah تبارك وتعالى. This is what it means. Yes? And wouldn't always been the case that everything is owned by Allah? Yes. Why Al-Arsh is mentioned? This is to give... It is a way of speech that influences the one who hears. That when you say that Allah is the one who owns the great Arsh, so you immediately think about what's smaller than it. And likewise about the subjugating of Al-Arsh. Why do you want to say a figurative way of speech? Now this is one of the meanings of the word. This is using the word in one of its meaning, but it is not the apparent meaning. It's well understood. Faddali. صح. قدرة والقوة بمعنى واحد. أنا ما قلت بسورة مريم. بارك الله فيك. It belies Al-Quran to say that Allah is like the creation or the creation is like Allah. It belies Al-Quran in either cases. Yes, it is. Then let them say that the attributes of the creation has the same name. Right. But by saying that was an explicit blasphemy. It is. Except if someone does not know the language, and because of his ignorance of the language, he thinks that he is saying something while he is not. But people who say that, usually they are not ignorant about the language. If this is the case, if this is the case. تفضل. هو معنى هذا هو مع هذا معنى القهر. هذا معنى القهر. هذا معنى والله غالب على أمره. هذا ما فيه نسبة نقص. الذي فيه نسبة نقص إلى الله المغالبة وليس الغلبة. المغالبة هذا الذي فيه نسبة نقص إلى الله. لا لا ولو كان ولو كان لا هذا الشيء كنا ذكرناه قبل لكن أعيد ذكره للأهمية. القرآن لا يترجم يترجم تفسيره نعم أما القرآن لا يترجم. القرآن cannot be translated. It cannot. You can translate it, you can translate the interpretation of Al-Quran. You cannot translate Al-Quran. There are many words in Al-Quran that carry in Arabic several meanings. And you cannot find a similar word for that in other languages. هناك كلمات في لغة العرب الكلمة تحتمل عدة معاني ولا تجد كلمة مثلها في اللغات الأخرى تحتمل نفس معانيها. فكيف يترجم إذن؟ لا يترجم. So how would it be translated? It cannot. نعم التفسير يترجم. Yes, the interpretation can be translated. Yes. لا يجوز. وهل في هذا من شك؟ لا شك في هذا. لغة القرآن ولغة أهل الجنة والواقع يشهد على ذلك. نعم تفضل محمد. تفضل حاج. في سورة التحريم فنفخنا فيه من روحنا المذكور في المتن الأنبياء 91 فالصلحة تحت فنفخنا فيها من روحنا. أنا قلت في سورة الأنبياء أنا قلت في سورة الأنبياء ليس الذي في التحريم. صحيح. أي ظاهر يريد؟ لأنها ذكرت في أكثر من آية. ولماذا يريد لفظ الاستواء ذكر في عدة آيات؟ فلأجل هذا يريد أن يأخذ بالظاهر كي يعني بناء على أي قاعدة؟ صحيح. أنا أعرف أنها ذكرت في عدة آيات لكن بناء مثلا أنا أقول لك في بعض الآيات استوى ذكر بمعنى بعضهم قال أراد وفي بعض الآيات بمعنى استقر وفي بعض الآيات بمعنى بلغ أشده وفي بعض فلماذا ما فهمت ما هو مراده كيف إيش يريد ما فهمت. لو كان بسبب تكرر ذكرها لا تحمل إلا على معنى واحد لا يجوز حمله على غيره لكانت في كل هذه المواضع على ذلك المعنى وهو لا يقول هذا. حتى لو قال إذا تكررت، لو فرضنا في كل المواضع كانت بمعنى واحد، لو فرضنا وهي ليست كذلك، وقال بأنه بسبب تعدد الذكر يمتنع الحمل على غير المعنى الظاهر، لأن الحمل على غير المعنى الظاهر يكون في هذه الحال مجازا، لو فرضنا ركبها هكذا، لو فرضنا وهي لا تتركب، لكن لو فرضنا ركبها لقصر عقله هكذا، هم هكذا يقولون، بعضهم هكذا يقول، يقال له المجاز أحيانا يتكرر. إيش هذا التلبيس من غير أن يفهم هو؟ الله يرحمنا. تفضل أبا زاهد. وهل يقال القرآن it is not permissible. The scholar said it is not permissible to translate Al-Quran. You can interpret Al-Quran in different languages, yes. You can translate a certain interpretation, yes. You cannot translate Al-Quran. What do you mean it is different? For what? So instead of saying Rahman, they say Rahman with a ha, or Rahim instead of a Rahim. So what's the question? Oh no. No. As a name of Allah? No. No, no, no. This is perverting the name of Allah. And this is something that many in different countries they do not pay attention to that, whether Arabic countries or countries other than the Arabic countries, they do not pay attention to this issue nowadays. In the past they did, but nowadays they don't. For example, if a person is named Abdullah, they call him Abdullah. They don't mention the ha, and the name of Allah is Allah and not Allah. So in many countries, they don't mention the ha, and this is not permissible. For example, in some countries they say Abdul Rahman instead of Abdul Rahman with a ha. It is not permissible. In some countries, other than that, and in some countries more ugly, they call someone sometimes a Rahman. They don't say Abd, they say Rahman. This is not permissible. Ar-Rahman is among the names that are specific to Allah Tabaraka wa Ta'ala. قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوا الرَّحْمَانَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. So in Al-Quran it is mentioned that Ar-Rahman, when you say Ar-Rahman, is like when you say Allah. You cannot call a person with that. So many people nowadays, they don't pay attention to certain issues. Some because they don't know. Really, they don't know about certain. And some because they lack, just because of شو إهمال. إيه a lack of care. So one needs to be careful about this. وفيك. تفضل أبا العز. بعدين إن شاء الله. ما الآن لا أستحضر. تفضل. لا يجوز. لكن ترجمة أو التفسير. إذا كان ترجم إلى الأمهرية لا يجوز. ما هو السؤال الثاني؟ ما تحتاج أنت، الذي يزعم هو أن عنده دليلا هو يحتاج أن يبرز الدليل. إذا واحد قال لي الملح لا يجوز أكله، أعطني آية في القرآن فيها أن الملح يجوز، شو هذا؟ هو المطالب بالدليل، هو يدعي أنه حرام، هو مطالب بالدليل، وهنا هو مطالب بدليل على معناه. أنا بدي أقعد شغل حالي كل ما بيخطر على بال واحد فكرة، هو مطالب بالدليل. الله قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا كان صادقا فليأتي ببرهانه. إذا أتى بشيء باطل عند ذلك ننقضه له بكلام أهل الحق إن شاء الله. هكذا. تفضل نبي. فرايدي لا يراد بها نفس المعنى المراد بيوم الجمعة بالعربية. عندما يقال الجمعة بالعربية يعني اليوم الذي يجتمع فيه الناس للصلاة، هذا معنى الجمعة. بالجاهلية ما كانوا يسموه الجمعة، كان له اسم آخر هذا اليوم. فالجمعة من هذا الباب لا يرمى، هذه الكلمة لا ترمى. أما فرايدي ليس لها هذا المعنى. The term al-jumu'ah, you cannot throw it in the garbage, for example, because it means the day in which the people gather to pray. So it is this day, this specific day, before the Prophet عليه الصلاة والسلام, in the era of ignorance, the Arab named it with another name. So this is an Islamic name for the day. It means the day where people gather for the prayer. This is why you don't throw it in the garbage. But the day, for example, Friday does not mean that. So it does not carry, it does not have the same judgment. The same judgment does not apply. And likewise, Vendredi in the French language. ليست الرحمن، هذه ليست الرحمن، ليست هذه ليست اسم الله. ليس اسم الله، ليس اسم الله. إذا واحد كتب حرف ألف وقال أردت بذلك أن أرمز لاسم الله صار حرام رميه، لا، ليس اسم الله، ليس اسم الله. نبيل شو بدي لك أكثر؟ هذا في لغتهم يمد أحيانا. ليس اسم الله، ليس اسم الله. ليس اسم الله، اسم الله الرحمن، ليس رقم 7. شو بكن يا جماعة؟ كمان ليس هذا كلمة تعالى. تفضل. ما عم بسمع شيء يا أحمد، ما تواخذني. الله يبارك فيكم. If you speak, I am not going to hear. صح. كلهم ملائكة لا يعصون الله. صدق. للعرش وللملائكة. العرش لم يعص الله فيه، مثل السماء، السماء لم يعص الله فيها، والملائكة خاصية لهم أنهم لا يعصون الله. تفضل فوزي. استولى is a verb. استيلاء is the term from which this verb derived. The name of the doing. Yeah, you can say may Allah bless you. Why can't you? You mean to write it? If you write A-L-L-A-H in English, can this be sometimes, can it be stretched according to the English language? Sometimes they do. Oh, so you do it. But you don't write, for example, Ar-Rahman with an H, except for necessary. You don't do that, except if there is necessity for that. This is not the name of Allah. تفضل حبيب. Except if there is a necessity. يدان. Yeah, protection. Al-Qushayri, among others. في التذكرة، أبو نصر القشيري في التذكرة. نعم. أي حسن، تفضل. ما شاء الله. وعليكم السلام. هل هل بلش الأول الكتب التي أنزلت غير القرآن؟ شو السؤال؟ أي بين إيدينا نحن شيء هالكتب؟ اشتغلوا فينا. تفضل. لا، أنا ما قلت عنها. هذا يلفظ بالمد، أما قلت مثل الرحمن إذا كتب R-A-H-M-A-N كيف تلفظه؟ رحمن، هذه H وليست حاء، لا يوجد حاء في لغتهم، فهذا ليس اسم الله، اسم الله الرحمن وليس الرحمن بالهاء. هذا هو، بس إلى هنا. شو أبو العز إذا عن هالموضوع؟ إيه تفضل، لأنه بزيادة. ليش؟ التشويش على الدرس شيء وأن يسب مجرد أن يسبح الله، وأين الكراهة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. يوم الجمعة خلال الدرس بحيث يشوش على الحاضرين، أما مجرد التسبيح، أين الكراهة فيه؟ نعم، لا يجمع. فلو فرضنا واحد ما أراد أن يستمع للدرس بالمرة وأراد أن يذكر الله، يقال مكروه؟ وفيك، لو كان قرآن يتلى وواحد ذكر الله من غير أن يشوش على تالي القرآن، هل يقال مكروه؟ لا يقال. Inshallah, we'll talk about this. This is a wider subject. We'll talk about it, inshallah. This is outside what we were talking about. Later, Allah yubarik fiik. Taib. Nuhallil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.